بدوبري قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا نضر بن سميل قال حدثنا سعد بن ابي عروبة عن غالي بن تمار عن حميد بن لالين عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاصابع سواء باب الموضح. حدثني قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعد بن ابي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعب عن ابي عنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الابل باب من عضى رجلا فنزع يده فنظر ثناياه بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمان عن محمد بن اسحاق عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عميه علاء وسلمة بن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقد دلا هو ورجل اخر ونحن بالطريق. قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى اخيه فيعض كعضاد الفعل ثم ياتي يلتمس العقل لا عقل لا. قال فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان رجلا عض رجلا على ذراع فنزع يده فوقع الثنيه فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطل وقال يقدم احدكم كما يقدم فعل باب لا يقتل مسلم بكافر بليه. قال حدثنا علقمه بن عمرو الدرمي قال حدثنا ابو بكر بن عائشه عن مضرب عن شبيع عن ابي جحيفه انه قال قلت لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من العلم؟ ليس عند الناس. قال لا والله ما عندنا الا ما عند الناس الا ان يرزق الله رجلا فهما في القران او ما في هذه الصحبه فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يقتل مسلم بكافر بليه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عادم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر بليه. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سلمان عن ابي عن حنش عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا دعاد في عادي باب لا يقتل الوالد بولده بليه. قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا علي بن سلمان عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد وبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد باب هل يقتل الحر بالعبد وبليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عابده قتلناه من جدعه جدعناه وبليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن طبايا قال حدثنا سفيان بن عائشه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فرد عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي وعن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي انه قال قتل رجل عابدا وعمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنه ومحى سمه من المسلمين باب يقتد من القاتل كما قدر به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكوع عن امام بن يحيى عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهوديا ردخ راس امراه بين حجرين فقتلها فردخ رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راسه بين حجرين وبليه. قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد جعفر بن حاو حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شعبان قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهوديا قتل جاريه على اوضح لها فقال لا اقاتلك فلان فاشارت براسها الا ثم سالت ثانيه فاشارت براسها الا ثم سالت ثالثه فاشارت براسها نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين باب لا قود الا بسيفه بليه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى بن العروقي وقال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن جبل عن ابي عازب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيفه بليه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى بن قال حدثنا الحر بن مالك العنبري وقال حدثنا مبارك بن فضاله عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بسيف باب لا يجني احد على احد بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو الحوصي عن شبيب بن غار قتادة عن سليمان بن عمرو بن الحوصي عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجه الوداع الا لا يجني جانن الا على نفسه ولا يجني لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده وبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الله بن نميران عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا جامع بن جدد عن طارق المحربي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رايت بياض ابطي يقول الا لا تجني ام على ولد الا لا تجني ام على ولد وبليه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشام عن يونس عن حسين عن أبي الخري عن الخشخش العنبري أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابني قال فقال لا تجني علي ولا يجني عليكم لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عاقل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علقة عن أسامة بن شريك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. باب الجبار بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن سوري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمه جار هو جبار والمعدن جبار والبئر جبار بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن وخالد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجمه جار هو جبار والمعدن جبار بن قال حدثنا عبد الرب بن خالد بن مريم قال حدثنا فضيل بن سلمة قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عن أنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبر والبئر جبر والعجم جارها جبار والعجم والبهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم به. قال حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن ممر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار والبئر جبار باب القسامة. قال حدثنا يحيى بن حاكم قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس قال حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن سهل بن أبي حزمة أنه أخبره عن رجال من قبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير ما أوقل عين بخيبر فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قال والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل وأخوه ويصة وأكبر منه عبد الرحمن بن سهل فذاب محيصة يتكلم هو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتسحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلفوا لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى ودخلت عليهم ضرب قلسل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء بلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد العمر عن حجاج عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن حويصة ومحيصة بين مسعود وعبد الرحمن بن نيسان خرجوا يمتارون بخيبر فودي على عبد الله فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتسحقون فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد قال فتبرئكم يهود قالوا يا رسول الله إذا تقتلونا قال فوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي باب من مثل بعبده فهو حرون بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنبا عن جدي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلث وبلي قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شعبان قال حدثنا أبو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعبان عن النبي عن جدي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذك فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر قال على من نصرتي يا رسول الله قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم باب عفو الناس قتلة أهل لمن يبليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعف الناس قتلة أهل لمن يبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عف الناس قتلة أهل لمن باب المسلمون تتكافأ دماؤهم بلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سلمان عن أبي عن حنج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم يسعى بذمة مآذنهم ويرد على أقساهم بلي قال حدثنا إبراهيم سعيد الجوري قال حدثنا أنس بن عبد الله أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوبي عن الحسن عن معقل بن سلمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يدون على من سواهم وتتكافأ ودماؤهم بليه قال حدثنا هشام بن عمر بن قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عائشة عن عمرو بن شعبة عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافى ودماؤهم ويجير على المسلمين أدنهم ويرد على المسلمين أقصاهم باب من قتل معاهد بليه قال حدثنا أبو قرب بن قال حدثنا معاوية عن الحسن بن عمر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحاله يوجد من مسيرة 40 عاما وبحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا معدي بن سلمان قال أنبأنا ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة وإن رحاله يوجد من مسيرة 70 عاما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمركم والدي وحفظكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير جميعا وجزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخي. اللهم لك الحمد توقف المجلس 2:45 دقيقة. نسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد ختم سنن ابن ماجة إن شاء الله في النية يعني نجعل يوما نضيف يوما لقراءة مشكاة المصابيح إن شاء الله تعالى حتى نختم جامع الترمذي وبعد ذلك إن شاء الله يعني نتواصل مع البرامج بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأفوات التي وقعت للبعض في عمدة الأحكام إن شاء الله سنقرأ سنحدد لها وقتا ونقرأ بإذن الله تعالى.